بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام والوفاة على الإيمان والاجتماع بالجنان. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. والثالثة يعني من سنن الوضوء، جاء بالأول فرائض الوضوء، بعدين جاء سنن الوضوء، قال إن 15 نعم عم يعدهم وحده وحده للبيان والتفصيل. الآن وصلنا إلى الثالثة من سنن الوضوء، حكى بالأول على غسل الكفين، وحكى على النية التلفظ بالنية، ثم قال والثالثة المضمضة وهي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج منه. المج معناته أن يخرج الماء الذي أدخله في فيه، فلو أدخل الماء في فيه وابتلعه حصلت المضمضة، مو شرط المج يعني، ولا شرط إدارة الماء وسط التم. لو أدخل الماء إلى فمه وابتلعه معناته لا أداره حركه ولا مجه أخرجه، صحة المضمضة يعني حصل أصل السنة، لكن الأفضل الإدارة والمج. هي أصل معنى المضمضة تحريك الفم، إذا واحد بيحكي كثير يقولوا له بلا مضمضة يعني بلا حكي كثير، لأنه يدير الحركات في فمه. والثالثة المضمضة وهي جعل الماء في الفم ولو من غير إدارة فيه ومج منه، يعني لو أخذ بالكاس أو باليد شوية مي بتمه وشربهم بنية المضمضة حصلت المضمضة، يعني مو شرط ياخذهم بكفه، هذا اصل السنه، لكن كمال السنه رح يفصل لك يعني. ثاني والرابعه الاستنشاق، استنشق معناه فاخذ النفس من انفه ورفعه، هذا اصل الاستنشاق. اذا كان وضع ماء ورفع النفس صار استنشاق بعد المضمضة، يعني يحصل سنة الاستنشاق بعد المضمضة. فالترتيب في الفروض فرض، والترتيب في السنن سنة، حتى مو بس سنة، معناها إذا كان استنشق قبل ما يتمضمض راح يطلع المضمضة، لأنه راح وقتها هذا بالاستنشاق، ترك المضمضة راحت مثل ما قال لك جاي الكلام انه مستحب يا مستحب. الاستنشاق بعد المضمضة وهو جعل الماء في الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم، أرنبة الأنف القسم اللي بأول الأنف اللين هذا اسمه أرنبة الأنف، والقسم العظمي اسمه خيشوم. فهذا يا ترى إذا يوصل الماء إلى الخيشوم وإذا رح يكتفي بالقسم الأول من الأنف، وميل لك وإن لم يصل إلى الخيشوم، وذلك للاتباع. شو معنى الاتباع؟ يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فنصلي كما صلى ونتوضأ كما توضأ. توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل، فمن زاد أو نقص فقد جار وظلم. يعني إن نقص جار وظلم، وإن زاد جار وظلم. وعلى التوزيع على الجمع. وهو جعل الماء في الأنف وإن لم يصل إلى الخيشوم. مثلا هلا الغنة في التجويد صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، وهو صوت الغزال. غزال ينطق من خيشومه، لذلك يسموه الأغن للغزال. الغنة من الخيشوم، والمضمضة تصل إلى الاستنشاق، يصل إلى الخيشوم، وذلك للاتباع. رواه الشيخان البخاري ومسلم، معناتها حديث صحيح يصلح للاستدلال. الخبر الضعيف لا يصلح للاستدلال بمعنى أخذ الحكم من الحديث الضعيف، إنما يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. شو معناها؟ شيء ثابت في أصله بالشريعة، وإذا حديث عم يرغب فيه وبين فضيلته يعمل بهذا الحديث الضعيف، لأنه ما جاء بحكم جديد يخالف الأحكام. وأما خبر فتمضمضوا واستنشقوا فضعيف، يعني الاستنشاق مؤخر عن المضمضة. تمضمضوا واستنشقوا كأن معناته اجمعوا بينهما، فهذا الحديث حديث الجمع بين المضمضة والاستنشاق عن إلا ضعيف، معناه لا يستدل به. أقول تحت رواه أبو نعيم في الحية. الحية فيها حديث ملونة، أما صحيح البخاري صحيح مسلم حديث منقحة كلها صحيحة ويستدل بها. وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. والعجيب أن البخاري مو عربي ومسلم مو عربي، وعم ناخذ نحن أصح الأحاديث من غير العرب وأصح اللغة من غير العرب. صاحب القاموس مو عربي، صاحب رسالة عربي لسان العرب مو عربي، والزمخشري كمان مساوي كتاب أساس البلاغة كمان الزمخشري مو عربي. فالعرب مقصرين كثير، ما فيهم إلا يتفاخروا بضفائر خالتهم، كان آبائنا وكان أجدادنا. ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقول ها أنا ذا. تفاخر الأنساب ما بكفي. يقول عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أنا والله نسبي شريف، نحن أصلنا شريف. شريف وبعدين شو عم تساوي أنت؟ إن شو عم تساوي الشريف؟ بدنا عمل الشريف. قال نامية ابن الوردي حلوة في حكم، قال لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، إنما الورد من الشوق وهل ينبت النرجس إلا من بصل. منبت النرجس بصلي، ريحته مو حلوة، يطلع النرجس ريحة فواحة ظريفة. والورد أن ينبت من شجرة شوق، فلا تقول أصلي يا ما. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، إنما الورد من الشوق وهل ينبت النرجس إلا من بصل. فيقول عروبة وعرب، ونحن عرب وبيفتخروا بالعروبة، من هذا العروبة أبو جهل اللي بدنا نفتخر فيه؟ العروبة الإسلام هذا اللي ساوى العروبة إلى قيمتها. أبو بكر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا كانوا جفاف يبولون على أكعبهم. نعم، هذا في هذا الحديث تمضمضوا واستنشقوا. هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال ان المضى والمضمضة والاستنشاق سواء، بل هما مرتبان، يبدأ بالمضمضة ويسني بالاستنشاق. تنبيه، هو لا فهم ما يعنيه هذا التنبيه، فهم من أصل الكلام، بس يجوز واحد ما يتنبه أم يقول تنبيه. شو هذا التنبيه؟ أن تقديم غسل اليدين على المضمضة وهي المضمضة على الاستنشاق مستحق، يعني لا يصلح المضمضة قبل غسل اليدين، حقها المضمضة أن تكون بعد غسل اليدين، وحق غسل اليدين أن يتقدم على المضمضة. هذا معنى مستحق، يعني مرتب، كل واحد له حق يأخذ دوره، فغسل الكفين بالأول ثم غسل المضمضة ثم الاستنشاق، فهو مستحق لا مستحب. لو كان مستحب كان بصح أن قدم الاستنشاق على المضمضة، لكن طالما مستحب مو مستحب معناته لا يصح، لا تصح المضمضة بعد الاستنشاق، فاته وقتها. إذا استنشق قبل أن يتمضمض فيا ترى منحسب له الاستنشاق تكون راحت عليه المضمضة، ولا منحسب له المضمضة من اللي عيد الاستنشاق؟ أي في خلافة عم يذكر يعني الخلاف. تقديم غسل اليدين على المضمضة وهي يعني المضمضة تقديمها على الاستنشاق مستحق، يعني حقها وحقه، لا مستحب يعني مو بصح، والأفضل هي لا ما بصح الاستنشاق قبل المضمضة. فإذا استنشق فاتته المضمضة، عكس تقديم اليمنى على اليسرى بالنسبة للإيدين. إذا بدي يغسل الإيدين لما بدي يغسلهم بعد غسل الوجه، وغسل الكفين غسل اليدين، غسل الكفين سوا بيغسلهم، أما غسل اليدين كل إيد تنغسل لحالها مو الإيدين سوا، فلما بيكون فيه تقديم وتأخير من إلا تياما، لما بيكون في جمع مثل غسل الوجه الإيدين سوا ما في تياما، ما بيغسل خده اليمين قبل خده الشمال، إلا إذا واحد يده مقطوعة بده يغسل بإيد وحده ما بيستحكم يغسل الكفين سوا، فمن إلا تياما. أما إذا كان واحد بيغسل الوجه بالإيدتين التنتين ما في تيمم سواء مغسلون. ومن النوع يمكن أن نستنبط شيء بيتنطعوا فيه الناس، بعض الدول ما عم يحكي بالسياسة، الدول تبع القهوة يعني، بعض الدولات تبع القهوة يبقى إيدها شمالية يسراوية، فبيصير يحملها باليمين وبتكلف حاله أنه يصيب اليمين. شو بدك بالشغلة؟ هلا اللي عم يصير هو عم يشغل الايدتين، واحدة عم يمسك الدولة وواحدة عم يمسك الفنجان، مثل غسل الوجه بالتنتين، ما عاد بدها التنطعات. وطالما من اصل وضعها هيك مرتبة الدولة، مرتبة الدولة على عواي، طالما من اصل ترتيبها جاي عوجة جاي يسراوية، معذور. هلا استقبال الشمس والقمر او القبلة في قضاء الحاجة ممنوع شرعا، لكن إذا كان محل معد قضاء الحاجة مسموح. هذا هيك مخلوقة هاي الدولة، لا تكلف حالك إنك تجلسها. نعم، ها فشاهدنا ما يكون باليدين معا ما في تيمم، وما يكون كل واحد لحاله مفرقين في تيمم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمم في الأمور الشريفة كلها، بيأكل باليمين وبيستنجي بالشمال. شايف الأدب اللي بيعلمنا الحضارة معناتها تعرف أن اليمين نظيفة، لا بيستنسر فيها ولا بيستنجي فيها ولا بيعمل فيها شيء يسيء إلى الإنسان وتتقزز منه النفس. وصارت اليمين مستعملة في الأشياء النظيفة الشريفة، لذلك يطمئن الواحد يأكل من إيد أخوه أو يطعم بعضهم أو إلى آخره. كانوا العرب هيك بالترتيب، كانوا مثل الكرتوبة الخيطان الملبدة. إجا النبي فكها وركزها عليه الصلاة والسلام. تقديم غسل اليدين على المضمضة، وهي يعني المضمضة على الاستنشاء، مستحق. فمن شو معنى مستحق؟ لا مستحب، يعني لا يجوز غيره. عكس تقديم اليمنى بالنسبة لغسل اليدين والكفين على اليسرى، وأنا بغسل إيد اليمين قبل الشمال، لأن العادة كل إيد بغسلها لحالها. وفرق الرويان، يعني ليش هدول مستحق لا مستحب، واليدين يجب أن يقدم، يسن أن يقدم اليمنى على اليسرى. فرق الرويان بأن اليدين مثلا عضوان متفقان اسما، معناتها يعني غسل اليدين اليمنى على اليسرى مستحب لا مستحق. بالنسبة للمضمضة والاستنشاق مستحق لا مستحب. بالنسبة لليدين بالعكس، مستحب لا مستحق. معنى ذلك انه لو غسل الايد الشمال قبل الايد اليمين بيمشي الحال، اما هون لو استنشق قبل المضمضة ما بيمشي الحال لانه مو حقها. التنتين مستحق، الايدين رتبتهم واحدة، بس من السنة والمستحب أن يقدم اليمنى على الشمال. لذلك شو قال لك؟ عكس تقديم اليمنى على اليسرى، يعني تقديم اليمنى على اليسرى بالنسبة لليدين مستحب لا مستحق، عكسي. طيب شو الفرق بقى؟ ليش هي مستحق لا مستحب وذيك مستحب لا مستحب؟ فرق الرويان بأن اليدين مثلا عضوان متفقان اسما، يعني التل غير الأنف، بس بالنسبة لليد هيد وهيد تنتين اسم الإيد متفقان اسما. وصورة كمان الإيد اليمين مثل الإيد الشمال، بخلاف الفم والأنف. صورة الأنف هو مثل صورة الفم، والاسم تبع الأنف غير اسم الفم. هذول مختلفين في الفم بالاسم، مختلفين بالصورة، الفم والأنف. أما اليدين متفقان اسما وصورة، بخلاف الفم والأنف فوجب الترتيب، أي تبع مستحق، يعني الترتيب واجب بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، يعني الترتيب بين الفم وبين الأنف وجب الترتيب بينهما كاليد والوجه. يصح غسل إيده قبل ما يغسل وشه؟ لا، لأنه في خلاف، الوجه عضو واليد عضو، وهذا بشكل وهذيك بشكل آخر، هذا اسمه وجه هذيك اسمه إيد يد. فلو أتى بناء على القاعدة اللي قررها مستحق ولا مستحب، فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة سواء حسبت دونه. حسبت شو؟ المضمضة. الاستنشاق ما حسب لأنه ما أجى وقته، وإن قدمه عليها سوى الاستنشاق قبل المضمضة فقضية كلام المجموع للشيخ النووي أن المؤخر يحسب، قدمه قدم الاستنشاق على المضمضة، هل يحسب المؤخر يعني المضمضة والاستنشاق بده يعيده؟ وقال في الروضة كمان الشيخ النووي لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف، هو غسل الكف قبل المضمضة والاستنشاق، فلو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب غسل الكف على الأصح لأنه راح وقته، يحسب المضمضة والاستنشاق والكف فات وقته ما حسبنا له يعني. على غسل الكف لم يحسب الكف على الأصح. قال الإسنوي دائما يحط لمزة من فوق، هي لازم تجي من تحت، إن لكم منسوب لإسنا بلد، وصوابه ليوافق ما في المجموع، صواب كلام الروضة ليوافق ما في المجموع اللي تقدم، يعني بالمجموع قال المؤخر يحسب ما قال المقدم، فصوابه ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق، قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف تحسب له غسل الكف، والمضمضة والاستنشاق لا ما اجواتون بده يرد يعيدهم، هذا الصواب اللي عم يعتمد عليه، ليوافق ما في المجموع لم تحسب المضمضة والاستنشاق على الأصح انتهى. شو اللي حسين غسل الكفين بده يعيد المضمضة والاستنشاق. والمعتمد بقى هلا صار المسألة فيها خلاف بين الكلامين، أنا اللي بدنا نعتمده، قال والمعتمد ما في الروضة، شوفي في الروضة لو قدم المضمضة على الاستنشاق والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب غسل الكف، حسبت المضمضة والاستنشاق وفاته غسل الكف، هذا عم يقول الأصح المعتمد بقولهم في باب الصلاة، يعني بقيس دائما مسائل على بعضها، في باب الصلاة قال الثالث عشر ترتيب الأركان، خرج السنن فيحسب منها ما أوقعه أو ولو جابوا بعدين فاتوا وقته، فلا يعتد بفعله بعد ذلك كما لو تعول ثم أتى بدعاء الافتتاح، يعني عندنا نحن دعاء الافتتاح معروف وجهت وجهي بالنسبة للشافعي إلى آخره، بعدين بيتعوذ بعدين بيقرأ الفاتحة وابتدأ بالتسمية، والتسمية واجبة الفاتحة. نعم كما لو تعوذ ثم أتى بدعاء الافتتاح، تعوذ وين ما كانوا بعد دعاء الافتتاح، فإذا تعوذ وجاب بعدين الدعاء الافتتاح ما انحسب له دعاء الافتتاح لأنه فات وقته، هذا بالصلاة. عم يقيسوا عليها قضية الوضوء المضمضة وغسل الكفين، ومن فوائد غسل الكفين ليش بغسل إيديه قبله بيتمضمض ويستنشق، معناتها الماء اللي بده يستعمله بده فحص يا ترى ريحته متغيرة، بيستعمل الاستنشاق بيعرف ريحته، بيستعمل المضمضة بيعرف طعمته، غسل الكفين وهو بيعرف لونه. من فوائد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق أولا، ليش قبلنا يبدأ بالوضوء بالشاي هذول الثلاثة، معرفة أوصاف الماء لونه طعمه ريحته، وهي اللون والطعم والرائحة، هي أوصاف الماء. هو الماء له طعمه، ها له طعمه، ما له لون، يتلون بلون مائه. تتناوب بالبحر بتلاقي نجوم بالبحر، بتلاقي إذا كان السماء زرقاء ببين المية زرقاء، إذا كان حاطط برصلان أحمر بتلاقي المية كلها حمراء صارت. يتلون بلون إنائه. ايوه، فإذا واحد سقط مية يقول له ما له طعم الذي سقيتني إياها، هذا ما له طعم. لكن على كل حال عدوها طعام، عدها الشارع طعام، وهي ربوية لأنها من المطعومات. وقال تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني. نعم. هل تغيرت أو لا؟ ويسن أرض الماء اليد اليمنى. لما بدأ يستنشق ويتمضمض، السنة إنه يستعمل إيده اليمين. ويسن أن يبالغ فيهما المضمضة والاستنشاق غير الصائم. يسن أن يبالغ فيهما غير الصائم. أما الصائم من خاف إذا ساوى مبالغة إنه يفطر تهرب المية لحلقه لبطنه، أو تهرب لخيشومه لفوق للأنف للدماغ. المفطر للصائم جاي رمضان، كل شيء يدخل للجوف من منفذ منفتح، منفذ منفتح. اللي بيدخل للإذن بفطر، اللي بيدخل من الأنف للتن، من الشرج، من الرحم، الحان كلها بتفطر. لو كان بعض الناس عم يتوروا يقولوا ما بتفطر، بس هي بتفطر. كل ما دخل الجوفة من منفذ منفتح أفطر الصائم. لذلك لما بيتوضا بده يتمضمض، بده يدير باله ما يهرب المي. إذا لم يبالغ وسبق شيء من الماء معفو عنه، أما إذا بالغ وسبق شيء يجب قضاء هذا النهار، لأنه تعدى بالمبالغة. لا تطلب المبالغة بالنسبة للصائم. ويسن أن يبالغ فيهما غير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية صحح ابن القطاني إسنادها، شو قال؟ إذا توضأت فأبلغ، يعني بالغ، وصل المي لحلقك في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما. أصبح من الشريعة كل ما أخوذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء أو أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجه الأسنان واللثات، يعني كل تمه في أسنان وفي اللثات، لحم أسنان وفي الحنك من هون ومن هون. إذا كان عمم كل جوف الفم معناتها بالغ في المضمضة. والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك ووجه الأسنان واللثات. لثات ولا لثات؟ الجوز ثلاث وجوه على ما ذكروه في الحواشي، لكن مراجع اللغة اللي بين أيدينا ما جابت ثلاث لغات، جابت لغتين بس. ويسن إدارة الماء في الفم ومجه. يعني قال لك هنيك ان المضمضة اذا حط الميات يتمه، لو ما ادارهم ولو ما مجهم ولو بلحهم صحت المضمضة، منكتب لهم حسب له المضمضة. نعم. لكن الافضل ان يديرها في الفم، يحرك تمه ثم يمجها لا يبتلعها، هذا الافضل. الأفضل يسن إدارة الماء في الفم ومجه وإمرار أصبعي أسبوع أو أسبوع يجوز يده أسبوع وإمرار أسبوع يده اليسرى على ذلك، يعني يمد إصبعته السنابية تبع الشمال ويصير يفرك فيها أسنانه حتى يكون المضمضة كاملة. أما حكى لك بالأول لو ما عمل هيك انحسبت المضمضة. وإمرار أصبع يده اليسرى على ذلك، وفي الاستنشاء يعني والمبالغة في الاستنشاء أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم، أو أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم. خيشوم حكينا القسم العظمي من الأنف والغضروفي. ويسن الاستنثار للأمر به في خبر الصحيحين، أن يستنثر يخرج ما في أنفه من القذار ومن الماء، وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذن. بيستعمل في تحريك أنفه في تبليغ أنفه خنصر يده اليسرى، لأنه مستقذر بيستعمل اليسرى، خنصر يده اليسرى باعتبار المكان ضيق بيستعمل الخنصر. نعم. وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء وأذن بخنصر يده اليسرى. وإذا بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي، يعني مو يعمل مثل نشوب فوتوا لجوا لجوا، أو مثل ما بيعملوا سعوت للولد، ولد بحطوا له سعوت يسووا له سعوت، السعوت اللي عم تحطه الدواء والسعوت العمل. ايوه. فلا يستقصي فيصير سعوطا، يعني مع استنشاق صار صعوب لا استنشاقا، قاله في المجموع. اما الصائم فلا تسن له المبالغه بل تكره لخوف الافطار، يسلك ماء كما في المجموع. فان قيل لما لم يحرم ذلك المبالغه، طالما المبالغه قد يتسبب عنها الافطار، ليش ما قلنا حرام والإفطار حرام؟ ليش ما قلنا هيك؟ فإن قيل لما لم يحرم ذلك المبالغة للصائم كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال، يعني أصل القبلة مكروهة لكن إذا خشي الإنزال صارت حرام. قالت السيدة عائشة: كان يقبلني رسول الله في نهار رمضان، لكن شو قالت بعدين؟ وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله يملك إربة. هذا قبل رسول مقدم قد تصل إلى الغير، لذلك الأولى أن يتباعد. لكن إذا كان خشي الإنزال صار حرام القبلة ومكروها. ليش ما قلنا هون إذا خشي الإفطار ما منقول حرام كمان الاستنشاق والمبالغة في الاستنشاق؟ فإن قيل لما لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي الإنزال، مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد. حرم الشارع القبلة خوف الفساد، فساد الصوم، وهون كمان عم نمنع من المبالغة خوف فساد الصوم أيضا. هنا قلنا مكروه، هنا قلنا حرام، شو الجواب؟ أجيب بأن القبلة غير مطلوبة من أصلها، مو مطلوبة، ومثل المضمضة نحن طلبناها من نوع الاستنشاق، ففي الأصل مطلوب الاستنشاق والمضمضة. أجيب بأن القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضاد الصوم من الإنزال، والإنزال سبب الإفطار. يضاد الصوم بخلاف المبالغة فيما ذكره يعني في المضمضة والاستنشاق، وبأنه هنا يمكنه إطباق الحلق ومج الماء ما يبلع وبكب المجار، وهناك تبع القبلة لا يمكنه رد المني قد يغلبه إذا خرج لأنه من وصف المني ماء دافق، وبأنه كمان قبل ثاني ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين المقبل والمقبلة، والأظهر تفضيل الخمسة. بعدين رجع للمضمضة والاستنشاق، قال والأظهر تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق، لكن مع تقديم المضمضة على الاستنشاق، بس جمعهم بغرفة واحدة. قال لك هنيك ما بصير يجمع بيناتهم، أما هون بيجمع بينهما بالغرفة لكن يقدم المضمضة على الاستنشاق. على الفصل بينهما تفضيل الجمع بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما، يعني بيع المضمضة لحالها والاستنشاق لحاله، لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك، يعني استعمال النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه، ولم يسكت في الفصل شيء، يعني يتمضمض أول بعدين يستنشق ما ثبت عن السنة يعني، وإن كان كله جائز كما قاله النووي في مجموعه. وكون الجمع كمان الأفضل، كون الجمع بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق مرة أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، يأخذ غرفة ماء بكفه يتمضمض بقسم منها ويستنشق بقسم منها ثم يكرر هذا مرة ثانية وثالثة، أي أفضل الكيفيات. كون الجمع أفضل بثلاث غرف يتمضمض من كل يعني من كل غرفة ثم يستنشق مرة أفضل من الجمع بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا. الغرفة الفتح المرة، والغرفة الميات اللي بوسط الكف اسمها الغرفة. بالنسبة للقرآن يظهر في قراءتين إلا من اغترفها غرفة أو غرفة بيده. نعم. ثم كذلك ثانية وثالثة للأخبار الصحيحة في ذلك، هذا كله الوصل. وفي الفصل إذا بدي أسأل المضمضة لحالة والاستنشاق لحالة ما بدي أجمعهم لغرفة واحدة، كيفيتان أفضلهما يتمضمض بغرفة ثلاثا ثم يستنشق بأخرى ثلاثا، وانفصل بين التنتين لكن جمع التثليث بغرفة واحدة في المضمضة وفي الاستنشاق. والثانية الصورة الثانية من الفصل أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، غرفات مو غرفات، لما بيكون اسم جامد بيصير محرك، لما بيكون وصف مثل ضخم بتقول ضخمات، والثانية أن يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات أو غرفات نفس الشيء. وهذه أنظف، هلا بدي أجيب لك اللغات تبع الغرفة، وهذه أنظف الكيفيات، أنه أن يستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات، هي أنظف الكيفيات. لكن بالنسبة للوارد في السنة أضعف الكل، وهذه أنظف وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها. بعدين حتى ما تتشوش أم إلك، والسنة تتأذى بواحدة من هذه الكيفيات. شو ما عملت تكون أديت السنة لما علم، بس بدك تقدم المضمضة على الاستنشاء. لما علم أن الخلاف في الأفضلينها، خلاف في الأفضل هو الخلاف في أصل السنة، وإلا كله يحصل به أصل السنة. فائدة، شو معنى فائدة؟ يعني تدخل الفؤاد، فأده يعني دخل فؤاده، والمفقود والمعمود العاشق لأنه مصاب فؤاده. فائدة في الغرفة لغتان، الفتح والضم، غرفة وغرفة. فإن جمعت على لغة الفتح تعين فتح الراء في الغرفات، وإن جمعت على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها. صار لما تقول مضمومة بالمفرد صار في الجمع ثلاث لغات، غرفات وغرفات وغرفات. فتلخص في غرفات أربع لغات، في غرفات أربع لغات، والإسكان عبارة عن تخفيف، وإلا الأصل التحريك مثل ما حكينا. واللي بفرق بين غرفة وغرفة بيحكم مثل ما حكينا هذه الساعة. العمل الغرفة اللي غرفته مرة واحدة لأنه فعله للمرة، فمعناتها العمل اللي عملته اسمه غرفة، والميات اللي بص إيدك اسمه غرفة. مثل خطوة وخطوة، خطوة معناتها نقل الرجل من مكان إلى مكان اسمه خطوة، والمسافة ما بين الرجلين اسمه خطوة. هذا أغلب الفروق هذا. ثم قال والخامسة مسح جميع الرأس عن خلي الرأس لبعد رمضان وبعد العيد بعشرة أيام إن شاء الله إذا أحيانا الله ويسر لنا، والحمد لله رب العالمين.